إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن ضيافة الضيف وإطعام الطعام من الأخلاق المحمودة والصفات الممدوح صاحبها. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن تميز بهذا الخلق العالي حتى مدحه الله سبحانه وتعالى به. قال ربنا عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ المسلم الجائع، ومع ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتفقه بآداب الضيافة وإطعام الطعام والتماسه بما لا يخالف الشرع ولا يقدح بالمروءة. ومن علم طريقة السلف في هذا الباب علم ما بلغوه من جميل الآداب، وأوله استغناء المرء عن أن يكون ضيفا دائما على الآخرين حتى يعرف ذلك عنه، إلا مع صديق يعرف وده وفرحه بزيارته وأكل طعامه. وذلك أن بعض الناس يطعم ويعير ويحسب على أضيافه وأصحابه ما قدمه لهم. قال عمر بن هبيرة رحمه الله: عليكم بمباكرة الغداء، فإن مباكرته تطيب النكهة وتعين على المروءة. قيل: وما إعانته على المروءة؟ قال: ألا تتوق نفسك إلى طعام غيرك. وقال رجل لرجل على مائدته: خذ الشعرة من لقمتك. قال: وإنك تراعيني مراعاة من يرى الشعرة في لقمتي لا أكلت لك طعاما أبدا. وعلى الآكل أن يراعي آداب الأكل حتى لا ينتقد عرفا. أوصى رجل ابنه فقال: إذا أكلت فضم شفتيك ولا تلتفتن يمينا ولا شمالا ولا تلقمن بسكين ولا تجلس فوق من هو أشرف منك وأرفع منزلة ولا تبصق في الأماكن النظيفة. مع أنه من المناسب أن يطبق أعراف الإنسان في بلده وأن لا يطبقها على بلد آخر، وينتقد عاداتهم الانتقاد اللاذع. ولذلك من أكثر السفر توسعت مداركه. وقد قيل لبعض كرماء العرب: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق والتأدب مع الأضياف؟ قال: كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس، فما استحسنته من أخلاقهم اتبعته، وما استقبحته اجتنبته. وعلى المسلم ألا يؤكل إلا الكرماء الأخيار، فإن الرجل لا يكرم نفسه بكثرة ماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد قيل: الوحدة خير من الجليس السوء، والجليس السوء خير من الأكيل السوء. وليدرب المرء نفسه على الكرم في الضيافة، وليعلم أن ما يبذله مخلوف عليه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا. وليبذل محسنا الظن بالله متوكلا عليه أن يخلف عليه. وقد كان يقال:

فأعتق الجارية سرورا بذلك، والضيافة تكون مما وجد المرء، ولا يكلف المرء نفسه إذا كان ذا حاجة، وعلى المضيف الكريم ألا يتأخر عن أضيافه، ولا يمنعه من ذلك قلة ما في يده، بل يحضر إليهم ما وجد. فقد جاء عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابسة وحشف التمر، ويقولون ما ندري أيهما أعظم وزرا، الذي يحتقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. وأما من وجد سعة فعليه أن يمد صماطه، خصوصا لضيف يدخل بيته لأول مرة، فلعله لن يدخل بيتك مرة أخرى، وسيبقى هذا الانطباع عنده لآخر العمر. والمسلم يدفع عن عرضه العيب ويدفع عن عرضه الملامة. وكانت سنة السلف رحمهم الله أن يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل كل شخص ما يشتهي. وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضيافه ألا ينتظر من يحضر من عشيرته وقومه، فقد قيل ثلاثة تضني: سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. ومن البلاء أن يعزم على الضيف فيعتذر له فيمسك عنه بمجرد الاعتذار كأنه تخلص من ورطة. إذا لم تستطع أن تعزم فلا تعزم عزيمة المعاذير وعزيمة المجاملات، لأنه ربما الرجل يوافق على عزيمتك فيرى تغير الوجه، فإن كان مصرا يدعو، وإن لم يكن فهذه العزيمة الطائشة لا يقدم عليها. عنده ظرف لا يلزم نفسه، عند حز طيران لا يأتي إلى مسألة المبالغة في الدعوة وهو يريد أن يسافر، أو أنه أركب أهله على أمل أنه ممكن أن الرجل لا يوافق، وربما يوافق بل يقدم عذره. والحمد لله الناس يعرفون من يبذل ومن يريد البذل. ومن تمام الأدب أن يقوم المضيف مع ضيفه إذا أراد الانصراف إلى باب الدار، وهذا حسب العرف وبعد الرجل وقربه في درجة الضيافة، فليس الزائر المستمر مثل الضيف البعيد. ومن آداب الضيف أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور، من ذلك أكل الطعام، وأن لا يعتذر بالشبع بل يأكل كيف أمكن. فقد حكي أنه ورد على بعض الأعراب ضيف فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام، فقال الضيف: لست بجائع، وإنما أحتاج إلى مكان أبيت فيه. فقال الأعرابي: إذا كان هذا فكن ضيف غيري، فإني لا أرى أن تمدحني في البلاد وتهجوني فيما بينك وبين نفسك. وحكي عن بعض التجار قال: استدعاني محمد بن القاسم الكرخي لأعرض عليه قماشا من تجارتي، فبينما أنا بين يديه وإذ بأطباق الفاكهة قد حضرت، فقمت من مجلسه فقال: يا فلان، ما هذا الخلق العامي؟ اجلس. فجلست وتحققت كرمه، وجعلت آكل الكمثراء في لقمة والتفاحة في لقمة، ثم قدم الطعام وكنت جائعا فأكلت جيدا، ثم انصرفت. فلم أستشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاءني غلامه ببغلته، فاستدعاني إليه فقال: يا فلان، إني قليل الأكل بطيء الهضم، ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس، فأريد ألا تنقطع عني بعدها. قال: فكنت متى انقطعت؟ حضر غلامه في طلبي فحصل لي بقربه مال كثير وجاه عريق. ومن أداب الضيف ألا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة وموضع قضاء الحاجة، وألا يتطلع إلى ناحية الحريم، وألا يخالفه إذا أجلسه في مكان وأكرمه به، إلا إذا أجلسه في مكان لا يليق بمقامه. وإذا رأى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها، لأن هذا من حقه فيما أراد أن يفعله. ومما قاله أهل العلم: لا ينبغي للضيف أن يعترض إن كان ذا حزم وطبع لطيف، فالأمر للإنسان في بيته إن شاء أن ينصف أو أن يحيف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، عباد الله، فالحذر الحذر من تبخيل الأولاد وتنشئتهم على البخل بزيادة التحريص. الناس يعيشون في كنفك من أولادك، فإذا كان عندك طول وسعة فصاحبهم في هذه الدنيا معروفا. ولذلك لا ينبغي كثرة التشديد على الأولاد بالاقتصاد بالنفقات أو التقتير عليهم حتى يكونوا أضيافا ثقلاء وهم من كرام النفوس، لأن بعض الأبناء قد يكون كريم الطبع لكن لا يجد له أبا يعينه على الكرم، وهو يستحي أن يحل ضيفا على الناس فيعتزل. ومن ذلك عباد الله، أضرب لكم مثلا حاليا نعيشه جميعا، تأتي فترة الشتاء ويذهب كثير من الشباب إلى المخيمات، وقد لا يكون هذا الشاب عنده عمل وأبوه عنده سعة من المال لكنه بخيل، فإذا جاءه ليأخذ منه مبلغا حتى يجعله مع الناس مما يسمى النهد، أي القطية التي يضعها مع أصحابه، جاء ليتعذر ويقول أن المخيمات فيها وفيها وفيها، وهو لا بد أن يكون له فسحة وأن يكون له تغيير جو، وهذا من كرم نفسك أن تغدق عليه ما استطعت. كما أن الإسراف مذموم كذلك التقتير خلق مذموم، ولا يكلف الإنسان شيء. وبعضهم من زيادة الحرص عليه إذا دخل مع شباب يكسر وجهه في كل يوم، حتى لو أراد أن يدخل إلى البيت ويأخذ من الطعام فإذا به يعطيه المحاضرات الطويلة وكأنه جاء بما لم تأتي به الأوائل. عباد الله، البخل خلق مذموم، البخل عدو المرجلة، البخل عدو المرجلة. ولذلك لا تجد بخيل يجمع أخوانه بعد موت الوالد، إذا ذهب الوالد ووجدت الأخ بخيل لا يجمع أخ ولا يجمع خوات، لأنه يفكر في كسرة أثاث في البيت ويفكر في آنية تكسر، وإذا به يضيق صدره ويبخل أن يجمع إخوانه في كل جمعة أو من شهر إلى شهر على وليمة، لأنه يحسب الدينار والدرهم. البخيل ما يجمع أحد، مستحيل تجد بخيل، لأنه يجمع الدينار والدرهم. ولذلك يحذر الإنسان أن يصاحب نوعين من البشر، النوع الأول الذي يبخلك قولا وفعلا، إذا أردت أن تكرم قال الناس يا أخي ما يردون، الناس ما يعطون، لماذا؟ هذا أجرب، ابعد عنه، لا تمشي معه. هذا الذي يبخله قولا، أو أنك تجتمع مع أناس في مكان واحد لا يتكلمون بالبخل بس تجد أكثرهم حريص، فتبدأ تحسب تقول لماذا آتي أنا بالشيء وهذا لا يأتي فيه مرة ومرتين وثلاثة، فيبخلك طبعا، لا تمشي معه، هذا أجرب. الناس يعوض بعضهم بعضا، لذلك هذا لا يسر بسفر ولا يسر بصحبة، وضيف ثقيل على أصحابه، لأنك كلما رأيته لا تستطيع أن تعاتب حياء وتبخل مع الوقت حتى يبقى البخل لك عادة. إخواني، الرجل إذا عنده خير وعنده ولد فيه حشمة وفيه وجه مكروب ورجل طيب وأصحابه طيبون، أعطه يا أخي من الدنيا، جزاك الله خير. ما الذي يكلفك مبلغ زهيد في كل شهر؟ ما الذي يجعلك حريصا على أن تمنعه أن يضع شيئا من الدجاج والعيش لأصحابه فإذا به يتملص من الناس، لأن ذلك الوالد بخيل، وهذا البخيل كثير المال. ولو أنه قليل المال لقلنا هذا يجود مما عنده، لكن تجده حتى لو أعطاه الدينار يحرصه ألف تحريص، لا يضحكون عليك الناس، لا هو دينار، دينار مش يحرص يضحكون عليك الناس، دينار. الرجل لا بد أن يكون كريما على أولاده في حال الحياة، لأنه إذا مات وأخذوا الميراث ورثوه جبرا يسمى ملكا إجباريا، ومع ذلك لا يشكرون له معروفا، وتجد القلوب نافرة من الداخل. إخوان، يجب أن نكون صريحين، الإسلام يأمر بالبر الظاهر ويأمر ببر الوالدين، لكن يحتاج إلى اكتساب منك، ويجب على الولد أن يكون بارا حتى لو والده ليس بخيل، لو كان مشركا يجب عليه البر، لكن العطف الداخلي الرحمة الداخلية، الحب الداخلي، هذا بيد الله، بيد الله. فربما لا يحبك أو ينفر من طبعك لأنك كسرت شخصيته على أمر زهيد ليس عنده شيء من الدنيا. ماذا يفعل؟ هل يحبس؟ كلما ذهب مع أصحابه تحاسبه على الدينار والدينارين، تجمع لمن؟ أما رأيت أباك مات ولم يأخذ منك دينار ثم كفلك الله وأغناك؟ اشكر نعمة الله. لذلك قال السلف، قال الشعبي: إذا رأيت الرجل يقتر على أولاده فعمله بينه وبين الله أخبث وأخبث. لأن هذا أمر فطري، أكرم ولدك ما دام أنه تحت يدك، رجل كبير يطلع مع شباب مخيم يقض معاهم قطية، لا تبخل وأيضا تضحك على نفسك تقول ما وراهم إلا المش، لا لا لا، أنت فخير. افرز أصحابه وقل لا، فلان معاك، فلان معاك، لا هذا ما أرتضي تذهب معه، حقك. لكن لو كنت تعرف أن أصحابه أناس طيبون، لكن الذي منعك البخل، ما الذي يكلفك 20 دينار 30 دينار؟ أكرب وجهك، بل يجب عليك أنت أن تقول لولدك، لا يمر عليك ما يأتي على الشباب كل يوم فلان يأتي أو دورية وتبخل على الناس، أو اجلس في بيتك ولدي لا تفضحني. هذا الأب الناصح، هذا الأب الصادق، هذا الذي يفعل هذا الفعل، يقول له إذا لم تستطع أن تجاري الناس اجلس، اجلس في البيت لا تفضحني، وإما أنك تجاري الناس. فإذا كان عنده ما يغني فعليك أن تشدد عليه وأن تعلمه. لا تظن العلم يأتي هكذا من السماء، أنت الذي تغرسه في أولادك. سك ولدك، حرص ولدك، قل لا تكن عالة على الخلق. تستغرب من أناس موظفين وعندهم رواتب، وفي كل ليلة قد ركبوا على أكتاف بعض أصحابهم في كل يوم، فلان أما جئت بالعشاء؟ هل ستأتي بشيء؟ أنت عاجز، أنت عاجز. ولذلك أمثال هؤلاء يحذر منهم الذي يبخلك، والذي يريد أن يلقي على أكتافك حتى إنه يتعامل معك وكأنك غبي، لأنك أنت كريم لكنه بدأ يحملك فوق طاقتك في هذا الباب. هذا الذي يجب على الإنسان أولا أن لا يتخلق بهذا الخلق. أغناك الله، لا تذل نفسك على الآخرين، لا تذل نفسك على الناس. فلان جاء أو لم يأتي بأكل، فلان يريد أو لا يريد، لا تلزم هذا. وفي الوقت ذاته لا تكن مطية، في كل يوم امتطاك الناس بحجة أنك كريم وحيوي، فإذا بك قد أخذت لك ولدا من الشارع غير من كان عندك داخل البيت. الكرم الكرم إخواني، ويجب أن نطبق السنة على واقع الحياة، وثق أنك كل ما تعطيه لأولادك مخلوف عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في شك من قوله يقول: إذا أنفق العبد على أهله نفقة يحتسبها عند الله كانت له صدقة. ادخل فيها حتى إطعام الطعام، أرأيت مخلوف عليك، ما نقص مال من صدقة. هذا الطعام من عموم الصدقات، وفي هذا فائدة أن ترى ابنك الذي هو انعكاس لشخصك وقد رأيت شخصيته مقبولة، الناس يذكرونه بالخير، ولا يأتيك رجل ويقول نحن نتجمل على فلان وكأنه فقير معدم وأنت حي ومالك كثير. ما فائدة حياتك؟ ما فائدة حياتك؟ تجمع تجمع تجمع كل يوم، أخاف أنه يصير، أخاف أنه يصير، ما تدري. دول غنية في لحظة واحدة سقطت العملة لا تساوي قرشا واحد، قرش واحد تباع الآن بالكيلو، تعرف بالكيلو، ما يستطيعون يحسبونها. مليون مليون يجيب له صابونة ما يقدرون يوزنونها بالوزن، اسمها مليون لكن لا تساوي شيئا، ما تساوي 50 فلس. أرأيت؟ هذه الأمور بيد الله. أنفق وأحسن وصاحب، وأحسن الظن بالله، وصاحبهم في الدنيا معروفا حتى إذا رحلت قالوا رحمه الله كان قد كفانا الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا،